طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، درسنا اليوم الاستثناء. اجلس ولا تعد للفضل. درسنا اليوم ما هو؟ الاستثناء. والاستثناء لغة الإخراج مطلقا، أو مطلق الإخراج. الاستثناء لغة إيش؟ مطلق الإخراج. واصطلاحا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبله. هذا سهل جدا التعريف. مثلا لو قلت لكم سافر الطلاب، ايش تفهم من هذه الجملة؟ سافر جميع الطلاب. لو قلت لك سافر الطلاب إلا عمرا، ماذا تفهم؟ عند من يفهم لي هذا الكلام؟ ها حلمي، أن جميع الطلاب سافروا إلا عمرا لم يسافر. ولو قلنا نجح الطلاب إلا بكرا، جميع الطلاب نجحوا إلا بكر، فهنا قال الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. هنا الإخراج حصل بماذا؟ بإلا. ولولا هذا الإخراج لكان داخلا فيما قبله، لأن عمر من الطلاب. فلو قلت لك سافر الطلاب، مباشرة يذهب إلى ذهنك جميع الطلاب ومنهم عمر، فلولا هذا الإخراج لكان عمرا داخلا فيما قبله. هذا الاستثناء تعريفه مطلق الإخراج لغة، واصطلاحا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، يعني لعمر، ولولا ذلك الإخراج لكان هذا الشيء داخلا فيما قبله. انتهينا منها؟ تعريفه واضح. المؤلف قال في الآية الجرمية وحروف الاستثناء ثمانية، والصحيح أن منها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم، ومنها ما يكون تارة فعلا وتارة حرفا. واضح؟ فلا يحكم عليها جميعا بأنها حروف. فنقول أدوات الاستثناء ثمان، أدوات الاستثناء ثمان. سنبدأ بأول أداة وأشهر أداة وهي إلا. إلا حرف استثناء باتفاق. إلا ما هي؟ حرف استثناء باتفاق. فإلا من أدوات الاستثناء، وهي حرف باتفاق جميع النحاة. حرف إيش؟ استثناء. والمستثنى بإلا له ثلاث حالات. المستثنى بإلا كم له حالات؟ ثلاث. الآن نقول الأداة الأولى من أدوات الاستثناء إلا، والمستثنى بإلا كم له حالات؟ ثلاث. الحالة الأولى وجوب النص، وجوب النص على الاستثناء. الحالة الثانية جواز النص والإتباع على البدلية، يعني يكون تابع وإيش إعرابه بدل. والحالة الثالثة يعرب على حسب العوامل، يعني إن كان قبله فعل يحتاج إلى فاعل نجعله فاعلا، وإذا كان قبله فعل يريد مفعولا نجعله مفعولا به، وإذا كان قبله حرف جر يريده مجرورا نجعله اسم مجرور. إذن المستثنى بإلا، لما نقول المستثنى بإلا أي الاسم الذي بعد إلا. الآن يا شباب لو قلت لكم قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى بإلا؟ زيد. قولنا المستثنى بإلا الاسم الذي بعد إلا، الاسم الذي بعد إلا. هذا الاسم الذي بعد إلا في هذا المثال هو زيد، قد يجب نصبه، واضح؟ وقد يجوز النصب والإتباع على البدلية، وقد يعرب على حسب العوامل. إذن المستثنى بإلا، المستثنى بإلا، إيش معناه يا محمد؟ إيش معنى المستثنى بإلا؟ ما هو المستثنى بإلا؟ زيدا. لو قلنا عمرو، أحسنت. المستثنى بإلا هو الاسم الذي بعد إلا، انتبه لها. ولما نقول المستثنى بغير وسوى، الاسم الذي بعد غير وسوى. المستثنى بخلا وعدا، الاسم الذي بعد خلا وعدا. إلى هنا معي؟ إذن المستثنى بإلا أي الاسم الذي بعد إلا. طيب كم له حالات؟ له ثلاث. وجوب النص ينصب وجوبا، فتقول قام القوم إلا زيدا، سافر الطلاب إلا عمرا، وجوب ماذا؟ النص. وجواز النصب والإتباع البدلية، ويعرب على حسب العوامل. نبدأ بالصورة الأولى، المستثنى بإلا متى يجب نصبه؟ يجب نصبه بأمرين، يجب نصب المستثنى بإلا بشرطين أو بأمرين. الأمر الأول أن يكون مستثنى من كلام تام، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني موجب. إذن المستثنى بإلا، الاسم الذي بعد إلا يجب نصبه، متى؟ إذا كان مستثنى من كلام تام موجب. نريد أن نعرف ما هو التام وما هو الموجب، واضح؟ فإذا عرضنا ما هو التام وما هو الموجب سهلت علينا هذه المسألة. معنى تام ذكر المستثنى منه، فأركان الاستثناء ثلاثة. أركان الاستثناء كم؟ قبل أن ندخل بهذه الصورة، أركان الاستثناء، أركان الاستثناء ثلاثة: أداة استثناء، ومستثنى، وهذا الذي نحن نتكلم عنه، ومستثنى منه. كم أركان الاستثناء؟ ثلاثة. أداة استثناء التي هي إلا أو غير أو سواء أو إحدى أخواتها، والمستثنى هو الاسم التي بعد هذه الأدوات، والمستثنى منه ما قبلها، وسيفهم بالكلام. مثلا لو قلت لكم قام القوم، واضح هذه الكتابة؟ قام القوم إلا زيدا. يا شباب أين القلم آخر، لون آخر؟ أين أداة الاستثناء؟ ها عند من؟ أداة الاستثناء أين هي؟ إلا. أداة الاستثناء إلا، أين المستثنى؟ ما بعدها. إذن هنا زيدا. طيب زيد استثنيناه من من؟ من القوم. نحن لما قلنا قام القوم فهمنا أن جميع القوم قاموا ومنهم زيد، فلما قلنا إلا زيدا أخرجنا زيد، فهمنا أن القوم قاموا ما عدا زيد لم يقم. إذن المستثنى منه في هذا المثال ما هو؟ القوم. فإذا ذكر المستثنى منه، إذا ذكر المستثنى منه إيش يقال للكلام؟ تام. الآن هنا لو مثلنا وقلنا لكم قام القوم إلا زيدا، يا شباب أين أداة الاستثناء؟ إلا. أين أداة إلا؟ هذا موجود. أين المستثنى؟ زيدا. هذا موجود. أين المستثنى من؟ يعني زيد استثنيناه من من؟ من القوم. القوم مستثنى منه. طيب السؤال الآن، قام القوم إلا زيدا، زيد مستثنى من كلام تام أم ناقص؟ إيش معنى تام؟ معنى تام ذكر المستثنى منه، معنى تام ذكر المستثنى منه في هذا الكلام. هل ذكر المستثنى منه؟ أين المستثنى منه؟ القوم. واضح؟ إذن قلنا يجب نصب المستثنى بإلا. إذا كان مستثنى من كلام تام، إيش معنى تام؟ احفظها حفظا، معنى تام ذكر المستثنى منه. الآن قام القوم إلا زيدا، هل الكلام تام؟ من قال نعم؟ ها يحيى، كيف عرفت أنه تام؟ أين المستثنى منه؟ قلم. أين المستثنى منه؟ ما نريد بخت، نريدك تتكلم عن علم. طيب لو قلت لك نجح الطلاب، انتبه، نجح الطلاب إلا بكرا، أين أداة الاستثناء؟ إلا. أين المستثنى؟ المستثنى لا إشكال، ما بعد إلا هو المستثنى، هو المستثنى بإلا ما بعدها، المستثنى بغير ما بعد غير، المستثنى بخلا وعدا وحاشا ما بعدها. طيب السؤال الآن، الآن بكر مستثنى من من؟ من الطلاب، لأني عند أن قلت نجح الطلاب ذهب إلى أذهانكم جميع الطلاب ومنهم بكر، فقلت لك إلا بكرا، يعني ما له بكر؟ لم ينجح بكر، لم ينجح. إذا نجح الطلاب إلا بكرا، فبكر إلا أداة استثناء، وبكر مستثنى، والطلاب مستثنى منه، استثنينا من هؤلاء الطلاب الناجحين من؟ بكر. إذا السؤال، هل ذكر المستثنى منه؟ أين هو؟ الطلاب، هذا المستثنى منه. إذا نقول بكر مستثنى من كلام تام أم ناقص؟ تام. كيف عرفتم أنه تام؟ ذكر المستثنى منه. أين المستثنى منه؟ المستثنى منه الطلاب، والمستثنى بكر. بكر في هذا المثال بكر. طيب قلنا يكون يجب النصب، بشرط أن يكون مستثنى من كلام تام. معنى تام ذكر المستثنى من، وموجب مثبت غير منفي. معنى موجب إيش؟ مثبت غير منفي. السؤال عندكم الآن، نجح الطلاب إلا بكرا، هذا الكلام نجح الطلاب مثبت أم منفي؟ نجح الطلاب مثبت أم منفي؟ مثبت. ولو قلت ما نجح الطلاب منفي. إذن السؤال، يجب هنا نصب بكر وزيد أم لا يجب؟ يجب. من قال يجب؟ ها عندك؟ نعم قم يا عثمان. أحسن، يعني نقول هنا قام القوم إلا زيدا ونجح الطلاب إلا بكرا، يجب نصب زيد وبكر. لماذا؟ لأن المستثنى بإلا في هذين المثالين مستثنى من كلام تام. كيف عرفنا تام؟ ذكر المستثنى من، في المثال الأول المستثنى منه القوم، وفي المثال الثاني المستثنى منه ماذا؟ الطلاب. فيجب طيب، وكذلك الكلام مثبت غير منفي، إذن يجب النصب، لأننا قلنا وجوب النصب يا محسن إذا كان المستثنى إلا مستثنى من كلام تام موجب. إيش معنى تام يا شباب؟ ذكر المستثنى منه، وموجب مثبت غير منفي. طيب من فهمها؟ الذي ما فهم هذه المسألة، يعني قلنا المستثنى بإلا الاسم الذي بعد إلا يجب نصبه إذا كان الكلام تاما منفيا، تاما موجبا، يعني تام مثبت غير منفي. الذي ما فهمها يرفع يده. ما هكذا سينزل مطر. قلنا الذي ما فهم يرفع يده، ما في شيء. سنسأله سؤالا. من؟ بالسلام. نعم يا أبا سلمان قم. طيب قم تفضل، هات مثالا، هات مثال المستثنى بإلا يجب نصبه. إذا كان تاما موجبا. طيب مثل غير أمثلتي. لا تلقنه، دعوه. المثال صحيح لكن نريد أجمل. أجمل غير زيد، غير محمد. ما اسمك؟ طيب أكل الطلاب إلا مثلا زيدا أو إلا أبا سلمان، صح؟ قال نعم نعم. سلمان منصرف أو ممنوع من الصرف؟ طيب إلا أبا سلمان ولا سلمان؟ سلمان. أحسنت، انتبهوا معنا. طيب أكل الطلاب إلا زيدا، أين المستثنى بإلا؟ زيد. هنا يجب نصبه. لماذا يجب؟ لأن الكلام الذي قبله تام موجب. طيب سنقول، سيقول قائل كيف عرفنا أنه تام؟ نقول ذكر المستثنى من، فزيد مستثنى من الطلاب، إذن ذكر المستثنى من، وموجب مثبت غير منفي، فهنا يجب النص. فنقول أكل الطلاب إلا زيدا، عند الإعراب أكل فعل ماض والطلاب فاعل، إلا حرف استثناء مبني لا محل له من الإعراب، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زيدا مستثنى بإلا منصوب وجوبا، لأنه مستثنى من كلام تام من موجب. مستثنى بإلا منصوب وجوبا لأنه مستثنى من كلام تام من موجب. لو سألك سائل كيف عرفت أنه تام؟ ذكر المستثنى من، كيف عرفت أنه موجب؟ معنى موجب مثبت غير منفي. نعم يا عادل. ما أدري أين ذهبت. إلا قلنا حرف استثناء، احفظها، وما بعدها مستثنى. أين المستثنى منه؟ ما قبلها. طيب طيب يا شباب، ولو قلنا إلا أبا سلمان، إيش إعراب أبا سلمان؟ مستثنى منصوب وجوبا، وعلم نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة، أبا مضاف وسلمان مضاف إليه. وهنا يجب نصبه أم يجوز؟ يجب. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب. إذن إذا كان المستثنى بإلا، الاسم الذي بعد إلا مستثنى من كلام تام ذكر المستثنى منه، موجب أي مثبت، فهنا يجب النص. يجب النص، انتهينا منها. طيب، وجوب النص إذا كان الكلام تام موجب. فإذا كان الكلام تاما لكن غير موجب، منفي غير مثبت، مثل التام الموجب قام القوم إلا زيدا، هذا ما له يا شباب؟ هنا يجب النص لأنه مستثنى من كلام تام موجب، يعني تام ذكر المستثنى منه، موجب أي مثبت. طيب، لو جئنا بنفس المثال لكن سبق هنا فقلنا ما قام القوم إلا زيدا ويجوز إلا زيد، فالنصب جائز وليس واجبا، فنقول ما قام القوم إلا زيدا، هنا يجوز نصب زيد. لماذا؟ لأنه مستثنى من كلام تام ذكر المستثنى منه لكنه منفي غير موجب غير مثبت، فهنا يجوز النص على الاستثناء، فتقول ما نافية قام فعل ماض والقوم فاعل، إلا حرف استثناء زيدا منصوب جوازا لأنه مستثنى من كلام تام منفي. ويجوز الإتباع، فنقول ما نافية وقام فعل ماض والقوم فاعل، إلا حرف استثناء وزيد بدل من القوم، وبدل المرفوع يكون مرفوعا، واضح؟ بدل بعض، فزيد بعض من القوم، زيد بعض من القوم أو جزء من القوم، واضح إلى هنا؟ إذن متى يجب نصب المستثنى بإلا؟ إذا كان الكلام تاما موجبا، معنى تام ذكر المستثنى منه، وموجب مثبت غير منفي. طيب، إذا كان الكلام تاما لكنه منفي غير مثبت، فيجوز النصب على الاستثناء ويجوز الإتباع على البدلية، والأرجح والغالب الإتباع على البدلية، يعني الكثير الإتباع أكثر من ماذا؟ من النصب، الإتباع أكثر من النصب. إلى هنا واضح؟ طيب، من يعيدها من المؤخرة؟ آخر واحد من هو؟ أمام أبي علي صاحب العمامة الزرقاء الذي هنا أمامي مباشرة. نعم، قم. المستثنى بإلا كم له حالات؟ له ثلاث حالات، أخذنا حالتين. الحالة الأولى، ما الذي يتكلم؟ الحالة الأولى ما هي؟ يجب إيش؟ النوم، يجب الأكل، يجب الشرب. أحسنت، الحالة الأولى يجب النصب على الاستثناء، متى؟ أحسنت، إذا كان الكلام تاما موجبا، معنى تام ذكر المستثنى من موجب مثبت غير منفي. والحالة الثانية أو الصورة الثانية، جواز النصب والإتباع على البدلية، متى؟ المنقنون ما عرفوا يلقنون جيدا، ما عرفوا التلقين. أنت معنا في الدرس، أين ذهبت؟ ما سرحت أو شيء تسمع؟ طيب ركز، طيب ارجع هكذا انظر لك مكان ترى فيه، ما ألزمناك أنك تجلس في هذا المكان. طيب يا شباب، المستثنى بإلا يجب نصبه إذا كان الكلام تام ذكر المستثنى منه موجب أي مثبت غير منفي. الصورة الثانية، يجوز النصب والإتباع البدلية إذا كان الكلام إيش؟ تاما منفيا. إلى هنا واضح؟ الصورة الثالثة والأخيرة، إذا كان الكلام ناقصا، معنى ناقص لم يذكر المستثنى منه، القلم الأسود، معنى ناقص لم يذكر المستثنى منه، ولا يكون إلا منفيا. إذا كان ناقصا لا يكون إلا منفيا، مثلا نقول ما قام إلا زيد، هنا المستثنى بإلا مستثنى من كلام ناقص لأنه لم يذكر المستثنى منه، وكذلك منفي، إذا كان ناقصا فهو ماذا؟ منفي. طيب، ما قام القوم إلا زيد، هنا في هذه الصورة المستثنى بإلا يعرب على حسب العوامل، كأن إلا غير موجودة، فتقول ما قام زيد، ما يعرب زيد؟ فاعل. ولو قلنا ما رأيت إلا زيدا، ما يعرب زيدا؟ مفعول به، كأن إلا غير موجودة، احذفها. ما رأيت زيدا، ما أعرف زيدا مفعول به. ما مررت إلا بزيد، ما أعرف بزيد جار مجر. إذن إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا، فالمستدنى بإلا يعرب على حسب ما قبلها، كأن إلا غير موجودة، فنقول ما قام إلا زيد، ما أعرف زيد فاعل. ما رأيت إلا زيدا، ما أعرف زيدا. ما مررت إلا بزيد، ما أعرف زيد اسم مجرور. طيب ولو قلنا ما قائم إلا، أو ما زيد، ما زيد إلا قائم، ما أعرف قائم خبر، كان إلا غير موجود، أحذف إلا. ما زيد قائم مبتدأ وخبر. إذن إذا كان الكلام ناقصا فيعرب ما بعد إلا على حسب ما قبلها. وهنا في هذه الحالة عند الإعراب تقول ما نافية قام فعل ماضي، إلا أداة استثناء مفرغ، أداة استثناء أو حرف استثناء مفرغ. أي معنى مفرغ؟ ما قبلها تفرغ للعمل فيما بعدها، حرف استثناء مفرغ أو أداة استثناء مفرغ. أي معنى مفرغ؟ أن ما قبلها تفرغ للعمل فيما بعدها، هي كأنها غير موجودة. واضح؟ انتهينا منها؟ طيب المستثنى بإلا يا شباب إذا فهمتموه فهمتم ما بعده، وإذا أشكل عليكم سيشكل عليكم ما بعده، فالذي عنده إشكال فيه يرفع يده. ما في أحد؟ ها حميد ما هو؟ فضو لنا داري. في الإعراب، أما في المعنى هي قد وجدت. واضح؟ لكن نقول انتبهوا معنا الذي يتكلم. الأول وجوب النص. الآن انتبه معي، المستثنى بإلا، المستثنى بإلا يعني الاسم الذي بعد إلا، المستثنى بإلا أيش المراد به يا شباب؟ الاسم الذي بعد إلا. وجوب النصب يجب نصبه متى؟ إذا كان الكلام تاما موجبا. إيش معنى تام؟ إيش معنى تام؟ ذكر المستثنى منه. إيش معنى موجب؟ مثبت غير منفي. فإذا كان الكلام تاما موجبا وجب النصب. مثاله قام القوم إلا زيدا، فهنا يجب نصب زيد لأنه مستثنى من كلام تام، ذكر المستثنى منه وموجب أي مثبت غير منفي. واضح؟ عند أحد إشكال في هذا المثال؟ طيب الثاني جواز النص والإتباع على البدلية متى؟ إذا كان الكلام تاما منفيا، مثل ما قام القوم إلا زيدا ويجوز إلا زيد. فمن قال إلا زيدا مستثنى منصوب، ومن قال إلا زيد بدل من القوم، وبدل المرفوع يكون مرفوعا. طيب الحالة الثالثة يعرب على حسب العوامل متى؟ إذا كان الكلام ناقصا منفيا، مثل معنى ناقص لم يذكر المستثنى منه، ومنفيا واضح ليس مثبتا، مثل ما قام إلا زيد. ما اعرب فاعل؟ ما ضرب إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا مفعول به، ما مررت إلا بزيد، ما زيد إلا قائم خبر، ما زيد إلا قائم خبر. انتهينا من المستثنى بإلا. واضح؟ إذن هذه الخلاصة، أن المستثنى بإلا يجب نصبه إذا كان الكلام تاما موجبا، ويجوز نصبه والإتباع البدلي إذا كان الكلام تاما منفيا، ويعرب على حسب العوامل إذا كان الكلام ناقصا. طيب ولا يكون إلا منفيا. بقي معنا المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء. طيب أو يقال المستثنى بغير وسوى بلغاتها، فيها عدة لغات، غير سوى سوى سواء. انتبه معي، أولا غير وسوى وسوى وسواء هذه أسماء، هذه إيش؟ أسماء فتقول اسم استثناء، هذه ما هي حبيشي؟ هذه أسماء. غير وسوى بلغاتها ما لها؟ أسماء. أنتم معنا؟ إلا حرف باتفاق وغير وسوى بلغاتها أسماء. إلى هنا انتهينا. طيب، المستثنى بغير وسوى بلغاتها دائما وأبدا مجرور على أنه مضاف إليه. أنت معي؟ هذا الخاشع أنت معنا؟ أين وصلت؟ في الوتر. انتبه معنا، المستثنى بغير وسوى بلغاتها دائما وأبدا مجرور على أنه مضاف إليه. فنقول مثلا قام القوم غير زيد. ما قام القوم غير أو غير زيد، وتقول ما قام غير، ما دخلنا من إلا غير زيد. أين المستثنى بغير وسوى؟ الاسم الذي بعدها زيد، هو دائما وأبدا يكون مجرورا على أنه مضاف إليه. فغير مضاف وزيد مضاف إليه، غير مضاف وزيد مضاف إليه. إذن المستثنى بغير بلغة وسوى بلغاتها دائما وأبدا يكون مجرورا على أنه مضاف إليه. وتقول قام القوم سوى زيد. ما قام القوم سوى زيد. ما قام القوم سوى زيد. إذن المستثنى بغير وسوى بلغاتها دائما وأبدا مجرور. على إيش مجرور؟ على أنه مضاف إليه. فغير قلنا أسماء، غير وسوى بلغاتها أسماء، فغير تكون مضافة والمستثنى بها والمستثنى بها مضاف إليه. انتهينا منها. بقي معنا غير وسوى بلغاتها كيف تعرب؟ تعرب إعراب المستثنى بإلا. فإذا كان الكلام تاما موجبا، هنا الكلام قام القوم غير زيد، الكلام ما له؟ تام موجب، تام ذكر المستثنى منه وموجب مثبت، فهنا يجب نصب غير لأنها اسم. فتقول بالإعراب قام فعل ماض والقوم فاعل، وغير اسم استثناء منصوب على الاستثناء وجوبا لأن الكلام تام موجب، وغير مضاف وزيد مضاف إليه. وإذا كان الكلام تاما ذكر المستثنى منه منفيا فيجوز النصب على الاستثناء والرفع على البدلية أو الإتباع على البدلية. فنقول ما نافية قام فعل ماض والقوم فاعل، غير اسم استثناء منصوب على الاستثناء جوازا لأنه مستثنى من كلام تام منفي، وغير مضاف وزيد. ولو قلنا غير بدل من القوم، وبدل المرفوع يكون مرفوع، وغير مضاف وزيد مضاف إليه. ما قام القوم غير زيد ما نافية قام فعل ماض وغير فاعل، غير مضاف وزيد مضاف إليه. أعيد الكلام، المستثنى بغير وسوى بلغاتها دائما وأبدا يكون مجرورا على أنه مضاف إليه. بقي معنا غير وسوى أسماء، فتعرب إعراب من؟ المستثنى بإلا. إذا كان الكلام تاما موجبا يجب نصب غير، فتقول قام القوم غير زيد، ذهب الطلاب غير عمرو، نجح الطلاب غير زيد. واضح؟ وإذا كان الكلام تاما في فغير يجوز فيها النصب والإتباع على البدلية، وإذا كان الكلام ناقصا فغير تعرب على حسب العوام. انتهينا من المستثنى بغير وسوى بلغاتها. عند من؟ عندك يا زكريا. المستثنى بغير وسوى بلغاتها ما له؟ مجرور دائما وأبدا على أنه مضاف إليه. طيب غير وسوى كيف تعرب؟ غير وسوى كيف تعرب؟ إعراب المستثنى بإلا، يعني يجب نصبها إذا كان الكلام تاما موجبا، ويجوز نصبها والإتباع على البدلية إذا كان الكلام تاما به، وتعرب على حسب العوامل إذا كان الكلام ناقصا. أعيد الكلام، المستثنى بإلا كم له حالات؟ ثلاث: وجوب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا، جواز النصب والإتباع على البدلية إذا كان الكلام تاما منفيا، يعرب على حسب العوامل إذا كان الكلام. هذا المستثنى بإلا انتهينا منه. المستثنى بغير وسوى بلغاتها دائما وأبدا مجرور على أنه مضاف إليه. طيب غير وسوى هي أسماء، فكيف تعرب؟ تعرب إعراب المستثنى بإلا إذا كان الكلام تام ذكر المستثنى منه موجب أي مثبت فيجب نصبها، وإذا كان الكلام تام منفي فيجوز نصبها والإتباع على البدلي، وإذا كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا من فيها، فتعرب على حسب العوام. أقول ما رأيت غير زيد، ما مررت بغير زيد، ما زيد غير قائم، يعني بحسبها. انتهينا منها. طيب آخر شيء، المستثنى بخلا وعدا وحاجة، هذه أسهلها. معنا أيضا من أدوات الاستثناء خلا وعدا وحاشا. انتبه معي، انتبه معي حفظك الله، سهلة جدا. المستثنى بخلا وعدا وحاشا إذا كان مجرورا فهي حروف جر، إذا رأيت المستثنى بها مجرور فخلا وعدا وحاشا حروف جر، وإذا كان منصوبا فخلا وعدا وحاشا أفعال ماضية. نمثل، لو قلت لك قام القوم، وهنا لا يلزم تام منفي تام موجب، لا يلزم في خلا وعدا، تنظر إلى خلا وما بعدها. قام القوم خلا زيد أو عدا زيد أو حاشا زيد، إيش الإعراب؟ قام فعل ماضي والقوم فاعل، خلا حرف جر وزيد اسم. طيب لو قلت ما قام القوم خلا زيد، نفس الإعراب، ما نبي قام فعل ماضي والقوم فاعل، خلا حرف جر وزيد اسم مجرور. لو قلنا ما قام خلا زيد، خلا حرف جر وزيد اسم مجرور، ما لنا دخل مما قبلها، ما لنا دخل مما قبلها. فإذا رأيت خلا وعدا وحاشا بعدها اسم مجرور فهي حروف جر، فهي حروف جر، تقول خلا حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وزيد اسم مجرور، وحاشا وعاد أو وعدا نفس الإعراب. واضح الآن؟ إذا خلا وعدا وحاشا إذا رأيت بعدها اسما مجرورا فما هي؟ حروف جر، فهي حروف جر. انتهينا؟ طيب إذا رأينا ما بعدها منصوبا، مثلا قام القوم خلا زيدا، فتقول خلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، قلنا ما كان تقديره أنا ونحن وأنت فهو مستتر وجوبا، وما عداه جوازا إلا ما استثني، مما استثني فاعل خلا وعدا وحاشا تقديره هو لكنه مستتر وجوبا، تقديره هو لكنه مستتر وجوبا. وزيدا إيش إعرابه؟ مفعول به. طيب سيقول قائل يا أستاذ متى أنصب ومتى أجر؟ أنت حر، الأمر لك، لك أن تقول قام القوم خلا زيدا، ولك أن تقول قام القوم خلا زيد، أنت مخير. فإن جررت فخلا حرف جر، لو قلت قام القوم خلا زيد أو عدا زيد أو حاشا زيد فخلا وعدا وحاشا ما هي؟ حروف جر. ولو قلت قام القوم خلا زيدا عدا زيدا حاشا زيدا فخلا وعدا وحاشا أفعال ماضية، والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو، وزيدا إيش إعرابه؟ مفعول به. لكن انتبه، هذه فائدة لم تذكر معنا في الآجرومية، إذا تقدمت ما على خلا أو عدا أو حاشا فهنا يجب النصب، لست مخيرا في كلامك. متى تخير تنصب أو تجر؟ إذا لم تأتي ما قبل خلا وعدا وحاشا، فإذا جاءت ما قبل خلا وعدا وحاشا فيجب النصب، لأن ما مصدرية وما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال. لو قلت لك قام القوم ما خلا زيدا، ما مصدرية وخلا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، وزيدا مفعول به. إذن يا شباب خلا وعدا وحاشا المستثنى بها لك أن تجره وتجعلها حروف جر، ولك أن تنصبه وتجعلها أفعال ماضي. هذا في إذا لم تتقدم ماذا؟ إذا لم تتقدم عليها ما، فإذا تقدمت عليها ما المصدرية وجب النص. افتح الكتاب، بقي معنا 5 دقائق، لا تقول لي ما، انتبه لا يستأذننا أحد إلا من كان حارسا، وانتبهوا تصبحوا حراسا. أنت حارس؟ حارس بطنك في حالتين، حارس أو بطنك يعني ها ضرورة، غيره اجلس. سيأتي معك ما إعراب المصدر المنسبك من خلا وما عدا أو وعدا وحاشا، سيأتي معنا في المتممة أو القط. هؤلاء هؤلاء يا فلان يا صالح اذهب اذهب هكذا يوميا، الله يعينهم ويهديهم.

نحو لا تتصل بغير الأخيار. المستثنى بعدا وأخواته قال، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الثلاث يجوز لك أن تنصبه ويجوز لك أن تجره. والسر في ذلك أن هذه الأدوات تستعمل أفعالا تارة وتستعمل حروفا تارة أخرى على ما سبق. فإن قدرتهن أفعالا نصبت ما بعدها على أنه مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا، إيش تقديره؟ هو. وإن قدرتهن حروفا خفضت ما بعدها على أنه مجرور بها. ومحل هذا التردد، انتبه لهذه أشر عليها، ومحل هذا التردد فيما إذا لم تتقدم عليها ماء المصدرية. فإن تقدمت على واحدة منها ماء هذه يعني ماء المصدرية وجب نصب ما بعدها. وسبب ذلك أن ماء المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، فهن أفعال البتة إن سبقتهن يعني إذا سبقت بماء فهن إيش؟ أفعال دائما وأبدا. فنحو قام القوم خلا زيد يجوز فيه النصب، نصب زيد وخفضه. ونحو قام القوم ما خلا زيدا لا يجوز فيه إلا نصب زيد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. المراجعون والمتابعون اهتموا بالطلاب. المراجعة اليوم يا شباب من من من النعت، النعت لا يدخل إلى حالات الأفعال، يعني إلى آخر نواصب وجوازم الفعل المضارع.